بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فلما نقضت الصحيفة وافق موت خديجة رضي الله تعالى عنها وموت أبي طالب، وكان بينهما 3 أيام. يعني بين بسم الله الرحمن الرحيم بين موت خديجة وأبي طالب 3 أيام. فماتت خديجة وكانت عضدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومات أبو طالب بعدها 3 أيام وكان ناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان كافرا، لذلك سمي هذا العام بعام الحزن. فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه وأقدموا عليه. وهذا تقريبا قبل الهجرة 3 سنوات. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكي يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم. نعم. لم يثبت أن يسلم ذهب إلى الطائف قبل الهجرة، وإنما آخر ما وصل إليه بعد الفتح وصل إلى حنين وهو وادي بين الطائف ومكة، أما الطائف لم يثبت أن يسلم دخلها. نعم. ودعاهم إلى الله عز وجل فلم يجيبوه إلى شيء من الذي طلب، وآذوه أذى عظيما، فلم ينل قومه منه أكثر مما نالوا منه. لم يفعل قومه أكثر مما فعله الطائف، بل أهل الطائف فعلوا بن مسلم أكثر من ذلك مما فعله كفار قريش، وهو ذاهب لينصروه عندما يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف. نعم. فرجع عنهم ودخل مكة في جوار المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. نعم. وهو كان من سادات قريش. وجعل يدعو إلى الله عز وجل، فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له آية، فجعل الله في وجهه نورا. فقال: يا رسول الله، أخشى أن يقول هذا مثله. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار النور في صوته، فهو المعروف بذي النور. نعم. لكن ما أعرف أنه يثبت الحديث هذا. نعم. ودعا الطفيل قومه إلى الله فأسلم بعضهم وأقام في بلاده. والطفيل دوسي من جنوب الجزيرة من بلد أبي هريرة رضي الله عنه، وهي تقع الآن جنوب الطائف. نعم. بلاد دوس. نعم. ودع الطفيل قومه إلى الله عز وجل فأسلم بعضهم وأقام في بلاده. فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قدم بهم في نحو من 80 بيتا. نعم. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.